لكن لعل هذا من عبد الرزاق على تفسير لكلام الذهبي حدث به وفاء بن يترقب أنه قد برئت العهدة منه وأنه فعلا سمعهم النعمر، يعني ما عبد الرزاق الذي أتى به من عند نفسه، وفعلا يقول حدثني معمر هو صادق. لكن أن هذا الحديث ليس حديث معمر أصلا، أدخل على معمر. أدري هذا يكون فيه تدليس، هذا فقط، هذا باب تدليس فقط. لا، يكون أنه دلت على الناس وهو يعلم أنه ليس من حديث معمر، من هذه الناحية أنه ليس من حديث معمر، أدخل على معمر، أدخل على معمر، يكون هذا فقط. أما أننا نقول أن أنه ليس يعني بصادق، ما نقول ليس بصادق. طعن في من؟ في هذا الحديث، يعني يطعن فيه في هذا الحديث، يرد هذا الحديث من حديثه، بس ما يطعن فيه بمعنى أنه ليس بصادق أو كذاب أو غير ذلك، لا، يطعن فيه في هذا الحديث. أي ذكر هذا المعلم في التنكيل على أن هذا من فضائل علي وأخرجه في الصحيح. خاص أهل الشيعة. نعم. هذا أيضا قاعدة عامة، سواء مبتدعة أو أهل السنة، إذا كان فيها نكارة فترد. هو يعني أكثر العلماء على أن حديث الداعية يرد، هذا أكثر العلماء من حيث مذاهب التفصيل. لكن هناك حالات للعلماء أخذوا فيها حديث بعض الدعاة، وهي أشياء نادرة مثل ما ذكرنا في البخاري مع عمران بن الخطاب، فيحمل ذلك على النادر، إنما الأكثر على أن حديث الداعية يرد، لأن لا يؤمن من قبل الخلل. لكن أحيانا ولذلك أنا قلت والسبيل في ذلك نص العلماء، فإذا نصوا على قبول أو صححوا أحاديث، يعني مثلا ما يجي صححوا مثلا حديث رجل داعية، ما نردوش إحنا بهذا الكلام الذي نقرأه في كتب المصطلح، ما نرد تصحيحهم بهذا الكلام، لكن نحن نخاف أن نصحح أحاديث الدعاة، لا سيما إذا ضعفاهم، فنقف فيها. طيب تفضل، بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى، قال رحمه الله يعني الترمذي، حدثنا محمد بن علي بن حسن قال سمعت عبدان يقول قال عبد الله بن مبارك الإسلام عندي من الدين، لولا الإسلام لقال من شاء ما شاء، فإذا قيل له من حدثك بقي. لا حول ولا قوة إلا بالله. المبارك يقول الإسناد من الدين، بل لو شئت أن تقول الإسناد هو الدين لقل كان لك ذلك، فإن الدين ما جاء إلا بالإسناد، ولولا الإسناد لا أدخل في الدين أشياء ما يعلم به إلا الله عز وجل. فالإسناد من الدين، وهنا في زماننا من يقول هذه قشور، أنتم مشغولين بالقشور، لا حول ولا قوة إلا بالله، كم يفعل الجهل بأهله. نعم. قال حدثنا محمد بن علي قال أخبرنا حبان بن موسى قال ذكر لحبيب الله حديث فقال يحتاج لهذا أركان من آجر. قال أبو عيسى يعني أنه ضعف إسناده، يعني معروف الآجر القوي، الطين المحروق، الأجر هذا الطين المحروق الذي يكون قويا، قال هذا يحتاج إلى أركان قوية تحمله ما ماشي، هذا الحديث ما لها أركان يقوم عليها. نعم. فلما قال عبد الله بن مبارك الإسلام من الدين، فتوجه مسلم في مقدمة كتابه عن محمد بن عبد الله قهزذاب عن محمد بن عبد الله قهزاد قهزاد عن عبدان عنه إلى قوله ما شاء، وخرجه من كلامه ابن حبان لأول كتابه من طريق الحسين بن فارس عن عبدان. أما قوله الثاني يقول سقط في باقي الكلام من الأصل، أحرق كلام الله. الشيء الذي يسقط من كلام ابن رجب من يعوضنا به؟ يخلف الله علينا بخير. نعم. قال رحمه الله وذكر مسلم أيضا قال محمد بن عبد الله حدثني عباس ابن هزمة قال سمعت عبد الله يعني ابن مبارك يقول بيننا وبين القوم القوائم يعني الإسلام. ما شاء الله، يعني من أتى بكلام يأتي بالإسناد يجيب كلام دليلا عليه ولا يستريح ويريح. قال وقال محمد سمعت على إسحاق إبراهيم بن عيسى الطالقاني يقول قلت لعبد الله بن مبارك يا أبا عبد الرحمن الحديث الذي جاء إن من البر بعد البر أن تصلي لأبويك مع فرائك وتصوم لهما مع فوتك. فقال عبد الله يا أبا إسحاق عمن هذا؟ قلت له هذا من حديث شهاب ابن سراج. قال ثقة عمن؟ قلت عن الحجاج بن دينار. انظر كيف تحري. قال ثقة عمن؟ قلت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال يا أبا إسحاق إن بين الحجاج بن دينار وبين النبي صلى الله عليه وسلم مفاوض تنقطع فيها أعناق المطي، ولكن مكتوب عندي المطي هي بالضم، أنا قرأتها أظن أمس بالضم لكن هنا عندي مضبوطة بالفتح المطية. نعم. قال ولكن ليست سقطت اختلافا، يعني لا بأس أن تتصدق عن والديك لا لهذا الحديث لأشياء أخرى. قال رحمه الله وخرج ابن حبان وغيره من طريق الحسين بن فرج عن عبد الصمد بن حسان سمعت الثوري يقول قال سمعت الثوري يقول الإسناد سلاح المؤمن، إذا لم يكن معه سلاح فبأي شيء يقاتل. وخرج أبو عمر بن عبد البر في أول التبهير من طريق محمد. نعم. المطيف فتح الميم إذن يصحح ما قد مضى من قبل. نعم. قال وخرج أبو عمر بن عبد البر في أول التبهير من طريق محمد. ما أكثر الجهل فينا، لكن مجالس العلم إن شاء الله كفيلة وجديرة بأن تخفف من الجهل، ولا أقول تزيل كل الجهل إنما تخفف من الجهل. نعم. وخرج أبو عمر بن عبد البر في أول التبهير من طريق محمد بن سيرون قال حدثنا محمد بن حسين البغدادي قال سمعت أحمد بن حنبل يقول سمعت يحيى بن سعيد يقول هو القطان الإسناد النحوي. قال يحيى وسمعت شعبة يقول إنما تعلم صحة الحديث بصحة الإسناد، وفي هذا الإسناد نظر. ينظر هذا الإسناد. وخرج أيضا بإسناده عن الأوزاعي قال ما ذهاب العلم إلا ذهاب الإسناد. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. وبإسناده عن ابن عمرو قال هذا يدلك على أن الإسناد الدين، ما ذهاب العلم إلا بذهاب الإسناد. العلم الدين، العلم الإسناد، في إسناد ما في علم، ما فيش إسناد ما في علم. وبإسناد عن ابن عون قال كان الحسن يحدثنا بأحاديث لو كان يجندها كان أحب إلى الناس. وخرج البيهقي من طريق علي بن حجر قال قال ابن مبارك لولا الإسناد لذهب الدين، ولقال امرؤ ما شاء أن يقول، ولكن إذا قلت عن من بقي يعني انقطع ووقف. يقول كلمة تقول من أخبرك بهذا؟ صحيح لو فتح المجال كان كل واحد يحل ويحرم من عند نفسه، وما شاء الله يجي لك الصوفية بتحل وتحريم من عند أنفسهم، ويجيك الشيعة بكلام ثاني، ويجيك كل واحد بكلام. وخذ لك يعني تأخذ يعني لا المنامات منضبطة ولا المكاشفات منضبطة ولا الوجدان ولا التحسين والتقبيع العقليين ولا شيء، ما ينضبط إلا الإسناد. لك وعليك ميزان، ولذلك أهل الحق هم أهل الإسناد، تراهم دائما على قول. إذا قال قولا يجد في نفسه أن يتكلم بكلام ليس عليه دليل، أو يتكلم بحديث يعلم أن فيه ضعفا، وهنا أمانة أهل الحديث، أمانة أهل الحديث. وهذا شيء حق لنا أن نفتخر به، ولا يستطيع أحد أن ينازعنا في ذلك وأن يقول أنا مثلكم في هذا. أهل الحديث أهل الحديث يتركون الحديث الذي هو ظاهر الدلالة على قوله وصريح في الدلالة على ما يقولن به، يتركون ولا يحتجون به لضعف. من الفرق يكون معه دليل يستدل به ويتركه وهو أعز ما يكون على نفسه لأنه دليل في الموضع الذي يتنازع فيه مع الناس؟ بل أهل الحديث زادوا عن هذا الأمر في هذا إنصافا، زادوا إنصافا في هذا الباب، تكلموا في نعيم بن حماد الخزاعي وهو رأس السنة لأنه يروي أحاديث ضعيفة في نصرة السنة. أي إنصاف أعظم من هذا؟ أي اعتدال أقوى من هذا؟ قالوا يروي أحاديث لنصرة السنة وهي ضعيفة. أهل الحديث أغنياء بالصحيح وليسوا في حاجة إلى ضعيف يستدلون به ليقووا مذهبهم. لو كان مذهبنا فقط قائما على الضعيف لأكلتنا الذئاب. لو كان مذهبنا ما معنى إلا الضعيف نستدل به على مذهبنا لأكلتنا الذئاب والإنس والجن. لكن الحمد لله بيننا وبين القوم القوائم، قوائم ثابتة، ما عندنا هذا الضعيف. إنما إذا ذكر الضعيف يذكر في باب عندنا ما يقوم بالحجة، ولكن هذا من باب الاعتضاد لا من باب الاعتماد. طيب نقف عند هذا إن شاء الله. نعم. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى وخرج البياقين من قدس علي بن حجر قال قال ابن مبارك لولا الاسناد لذهب الدين قال قال ما شاء ان يقول ولكن اذا قلت عمن بقي قال سمعت ابن مبارك يقول ان الله كتب الاسانيد على امه محمد صلى الله عليه وسلم. حتى ذكروا أن من خصائص الأمة ثلاثة أشياء من جملة الخصائص: الإسناد والأنساب والإعراب. من خصائص هذه الأمة، وأنا ذكرت ذلك أيضا في كشف الغم، الإسناد من خصائص الأمة. لا توجد أمة من الأمم عندها إسناد كأسانيد أمة محمد عليه الصلاة والسلام. أما أسانيد اليهود والنصارى معضلات وحكايات وقصص وخرافات، أما أمة محمد عليه الصلاة والسلام نقلوا المرفوعات والموقوفات وما دونها بالإسناد الصحيح. الإسناد من خصائص الأمة، والأنساب من خصائص الأمة، فلان ابن فلان الفلاني هذا من خصائص أمة محمد عليه الصلاة والسلام، والإعراب كذلك. نعم. قال وسمعت ابن مبارك يقول إن الله حفظ الإسناد على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ومن طريق الشافعي قال قال سفيان بن عيينة حدث الزهري يوما بحديثه فقلت هذه بلا إسناد. فقال الزهري أترك الصلح بلا سلم؟ الله أكبر. وخرج أحمد بن الخطيب، يعني حد يطلع سطح إلا بالدرج؟ هذا الإسناد هذا السلم، السلم تصل به إلى السطح. إيش أحمد تطير يا أحمد وتحط فوق؟ ها؟ وأنت نازل تنزل كذا مرة واحدة؟ الأسانيد سلامة فيها. نعم. وخرج أحمد بن الخطيب من طريق مالك بن إسماعيل المهدي سمعت ابن مبارك يقول قال الإسناد منفصل من الدين. نعم، عندما تسأل إيش هذا الإسناد صحيح أو ضعيف، هذا من الدين، هذا من ديننا أن نسأل صحيح أو ضعيف. ما شاء الله. نعم. ومن طريق هلال بن علاء عن أبيه سمع ابن عيينة وقال له أخوه حدثهم بأي إسناد. فقال سفيان انظروا إلى هذا يأمرني أن أصعد فوق البيت بغير درجة. بعض هذه الآثار ممكن يتكلم فيها من ناحية الإسناد، لكن على كل حال هي في الجملة تدل على هذا المعنى ومعناها صحيح. نعم. ومن طريق إبراهيم بن معدان قال قال ابن مبارك مثل لم يكن دينه بلا إسناد كمثل الذي يرتقي السطح بلا سلم. ومن طريق ابن المدين قال أبو سعيد حبان الإسناد من الدرج مثل المراقب، فإذا زلت رجلك عن الإرقاق سقطت. وروى الحمد بن موسى قال قال بقي ذكرت حماد بن زيد أحاديث فقال ما أجود أحاديثك لو كان لها أجنحة، يعني الأسانيد. صح، لكن أجنحة تطير وتنتقل ويستفاد منها، بدون أجنحة تقعد مكانها. نعم. وقال عبد المجنون قال من شرب عروة إذا حدثك رجل بحديث فقل عمن هو وممن سمعته فإن رجلا يحدث عن آخر دونه. قال لحظة فأعجبت من المسجد. إيه نعم، هذا إيش معناه أن الرجل يحدث عن آخر دونه؟ إذا حدثك رجل بحديث قد يكون هذا الذي يحدثك ثقة لكنه سمع من غير ثقة، فقل له عمن، أرحمك الله، قل له عمن هذا الحديث، لأن الرجل الذي يحدثك قد تثق أنت فيه صح، لكن هو نفسه أخذه عن رجل غير موثوق فيه، فيحدث عن رجل دونه غيره أو دونه في المكان أو الرتبة، فأنت في هذه الحالة تحتاج أن تسأله عمن أخذت هذا الحديث من أجل أن تتأكد أن الحديث إلى آخره يكون صحيحا. هذه الأثار يا أخوان من السلف الصالح، أليس هذا كله يدل على صحة دعوة أهل السنة اليوم؟ أليس هذا كله يدل على يعني ما عليه أهل السنة من التوفيق والسداد عندما هداهم الله وأخذ بأيديهم إلى علم الإسناد؟ أليس هذا يدل على حرمان قوم كثيرين زهدوا في الأسانيد وزهدوا في علم الحديث؟ سبحان الله، هذا أمر واضح جلي، وهذا كلام السلف الذين اتفقت كلمة الفرق إلا النادر منهم على أنهم السلف الصالح السلف الصالح السلف الصالح. طيب إذا كان هذا السلف صالحا فهذا نهجهم وهذه طريقتهم، فعلى ما أنتم تعرضون عنها. نعم. مقصود هنا هشام بن حسان ومن أثبت الناس في ابن سيرين، هشام بن حسان هو أثبت الناس في ابن سيرين. نعم، وإن كان هو في غير ابن سيرين ليس بذلك، يعني في غير ابن سيرين ليست له هذه المكانة. لما سئل عنه شعبة، لما سئل شعبة عن عبد الله بن عون قال سمن وعسل، فسئل عن هشام بن حسان فقال خل وزيت، فسئل عن أبي بكر بن عياش قال دعني لا أخئ به، أنزلهم منازل الطعام في الجودة وفي الرتبة. نعم. قال رحمه الله وقد هو يعني السيرين معنى ذلك أيضا، أرد مسلم في مقدمة كتابه من طريق هشام عن السيرين قال إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، تأخذون فانظروا عمن تأخذون دينكم. وخرج العقلي في مقدمة كتابه من طريق ابن عون عن السيرين وزاد قال وذكر عند محمد حديث عن أبي قلابة فقال إنا لا نستعين أبا قلابة ولكن عمن أخذه أبو قلابة. وفي رواية له أيضا عن ابن عون قال ذكر أيوب لمحمد حديثا عن أبي قلابة قال فقال أبو قلابة إن شاء الله رجل صالح ولكن عمن ذكره أبو قلابة. من أبو قلابة؟ ما يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام، رواياته مرسلة عن النبي عليه الصلاة والسلام. من الذي حدثه؟ لما يقول قال رسول الله، من الذي حدثه؟ بينه وبين الرسول عليه الصلاة والسلام مسافة، من الذي حدثه في هذه المسافة؟ نعم. ومن طريق أيوب عن المسلمين أنه كان إذا حدثه رجل حديثا ينكره لم يقبل عليه ذلك الإقبال، يعني يشعر في نفسه أن هذا الحديث منكر، لأن علماء الحديث أصبح عندهم إحساس وشعور أن هذا من مشكات النبوة أو أن هذا ليس من مشكات النبوة هذا القول، فأصبحوا لكثرة قراءتهم لحديث النبي عليه الصلاة والسلام والاطلاعهم على الحديث النبوي أصبح عندهم هذا الشعور وهذه الشفافية، أصبح قلبهم ينكر الحديث الذي ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. ولو قرأتم في كتب في كتاب مثلا العلل لابن أبي حاتم الرازي في مواضع كثيرة يقول أبو حاتم أول ما سمعت هذا الحديث أنكره قلبي، أول ما سمعت هذا الحديث أنكره قلبي، ولا زلت أبحث عن علته حتى حدثني فلان بكذا وكذا. العلماء يشعرون بالنكارة ويقولون هذا منكر، وقد لا يكون عندهم الأدلة الكافية على بيان إنكاره ونكارته، فيبحثون ويسألون، وفي أثناء المذاكرة والرحلة ومع الوقت يهتدون إلى العلة في هذا الحديث، وقد لا يقف أحدهم على بيان العلة، لكن هو يشعر أن هذا ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. هم في هذا مقدمون على مجرد ظاهر الأسانيد التي يحدث فيها يعني إدخال ويحدث فيها أوهام ويحدث فيها أشياء كثيرة يعرفها من ينظر في كلام أئمة الجرح والتعديل. نعم. ومن طريق أيوب عن المسلمين أنه كان إذا حدث وغفر الحديث ينكره لم يقبل عليه ذاك الإقبال، ثم يقول: إني لا أتهم ولا أتهم ذاك، ولكن لا أدري لمن بينكم. ومن طريق عبيد الله بن عمر، معروف أن ابن سيرين من أول من فتش في الأسانيد، وكان ممن لا يروي إلا عن ثقات. نعم. ومن طريق عبيد الله بن عمر قال: قال محمد بن سيرين: إن الرجل يحدثني بالحديث لا أتهمه، ولكن أتهم من حدثه. وإن الرجل يحدثني بالحديث عن الرجل فما أتهم رجلا، ولكن أتهم من حدثني. وذكر أيضا من طريق أن المزيد أن التيمين حدث عن ابن سيرين بشيء فبلغ ابن سيرين فكذبه، فقال التيمين: حدثني مؤذن لنا عن ابن سيرين. وخرجه غيره، وعنده أن المؤذن سئل فقال: ابن سيرين لما بلغه كذبه الخبر، كذب الخبر مباشرة، فقال تيمة: حدثني مؤذن لنا. فقال التيمي: حدثني مؤذن لنا عن ابن سيرين. وخرجه غيره، وعنده أن المؤذن سئل فقال: حدثني رجل عن ابن سيرين. وروى الشافعي: أخبرنا عني، قال أخبرنا عني محمد بن علي عن هشام بن عروة عن أبيه قال: إني أسمع الحديث أستحسنه، فما يمنعني من ذكره إلا كراهة أن يسمعه سامع فيقتدي به. أسمعه من رجل لا أجر به بل حدثه عمن أجر به، وأسمعه من رجل أجر به فيحدثه عمن لا أجر به. وقد روي عن زيد بن أسلم أنه قال: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. خرجه ابن حبان، وخرجه أيضا من كلام الحسن وأنس بن سيرين والضحاك بن مزاحم والنخعي، وخرجه أيضا بإسناد لا يصح عن أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهما. وخرجه السعدي من موضوع مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح منها شيء. وروى أبو معين من طريق إسحاق بن بشر الرازي قال ابن مبارك: ليس جودة الحديث في قرب الإسناد، ولكن جودة الحديث في صحة الرجال. لأن بعض الناس يفهم أن قرب الإسناد العلو، الإسناد القريب الذي يقل عدد رجاله، ويكون يعني كلما قل عدد رجاله كلما كان عاليا وقريبا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الأمر يحبه المحدثون ويفرحون به ويتنافسون من أجله. ورب رجل يسمع حديثا في خراسان يكون هذا الحديث نازلا ويعلم أن هناك من يروي عاليا في مصر فيرحل من أجل أن يروي الحديث عاليا من خراسان إلى مصر. من أجل ماذا؟ من أجل أن يروي الحديث عاليا. العلو أمر محبوب عند المحدثين ومحبب لديهم، لكن إذا كان الإسناد العالي ضعيفا إيش الفائدة؟ نازل صحيح خير من عال ضعيف. وهذا هو الفقه، لأنك لا تعمل إلا بالصحيح، ترحل الرحلة 3 أشهر 4 أشهر بحديث لا يعمل به، إيش الفائدة؟ نعم. قال رحمه الله: وخرج الحاكم في المذهب لإسناده عن مقرد عن ابن شوذب عن مقرد الوراق في قوله تعالى: أو أثارة من علم، قال: إسناد الحديث. خلاصة هذه الآثار عن السلف وهذه المقالات التي سمعتم أن الحفاظ متفقون على التفتيش والتنقيب على رواة الأسانيد، وأننا لا نقبل إلا حديث المرضي في دينه وضبطه. ولا شك أن العدالة كانت منتشرة في العصر الأول، وكلما بعد العهد عن النبي عليه الصلاة والسلام كلما انتشر الكذب وظهرت المفسقات أكثر وأكثر، فكان التفتيش في أول الأمر كان سهلا، وشيئا فشيئا كلما طال العهد كان في التفتيش صعوبة ومشقة، ولكن الله سبحانه وتعالى هيأ هؤلاء الجهابذة وهيأ هؤلاء العلماء الذين صبروا ووهبوا أنفسهم لله عز وجل، وهانت عندهم الصعاب وذللت عندهم الصعاب الوعر، وكانت الدنيا ما أقرب أطرافها إليهم، ما أقرب أطراف الدنيا. الرجل في غرب الدنيا ويهيئ نفسه للرحلة إلى شرق الدنيا، ولا يفكر كم الوقت ولا كم الجهد ولا الخوف ولا الأمن ولا الأمان. يسر الله سبحانه وتعالى لهم الأسباب وهيئها وقويت همامهم وعزائمهم حتى جمعوا أطراف السنة وذكروا الكذابين وبينوهم. وكانت كلمات الأئمة تصل في أسرع ما يكون. يتكلم إمام في المشرق عن رجل كذاب في المغرب سرعان ما تصل الكلمة إلى المغرب أن فلانا تكلم في فلان فيحضر منه سبحان الله. ويحضر مثلا رجل في جلسة طالب علم من المغرب عند عالم من علماء المشرق فيسمعه يقول فلان كذا فيمشي المغربي يريد إلى بلاده فكلما مر في قرية ينقل كلمة هذا الإمام ينقل كلمة هذا الإمام ما يصل إلى بلاده إلا وقد شاع العلم في كل مكان سبحان الله. جعل الله أهل الحديث ملوك الدنيا، جعل الله كلام أهل الحديث في الناس كلام أهل الحديث في الناس نافذا قاطعا مصيبا مسددا. وأما أهل البدع الذين تكلموا في أهل الحديث ما لصق بأهل الحديث من ذلك شيء. أهل الحديث إن تكلموا في الناس أوجعوهم، وإن تكلم فيهم الناس رفعوهم، إن تكلم فيهم الناس رفعوهم. لأنه ماذا تنتظر من أهل البدع؟ إذا تكلم أهل البدع في أهل الحق دل ذلك على أنهم على الحق. فالحمد لله عز وجل الذي جعل لأهل الحديث هذا السلطان، ونسأل الله أن يرزقنا هديهم الظاهر والباطن وأن يجعلنا خير خلف لخير سلف. قال الترمذي حدثنا أحمد بن عبده صفحة 63 في نسخته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن عبده قال حدثنا رب المجمع عن عبد الله بن مبارك أنه ترك حديث الحسن بن عمار والحسن بن دينار وإبراهيم بن محمد الأسلمي والقاسم بن سليمان وعثمان بن البرزي وربك بن مسافر وأبي شيبة الواسطي وعمر بن ثابت وأيوب بن خوف وأيوب بن سويد ونصر بن طريف أبي بزيد والحكم حديث بن حلم والحكم روى له حديثا في كتاب الوقاية ثم تركه وحبيب لا أدري. قال أحمد بن عبده وسمعت عبدان يقول كان عبد الله بن مبارك قرأ أحاديث بكر بن بنيس فكان هاجرا إذا أتى عليها أعرض عنها ولم يذكرها. قال حدثنا أحمد قال حدثنا أبو وهب قال سموا لعبد الله بن مبارك سموا لعبد الله بن مبارك رجلا يتهم بالحديث فقال أن أقطع الطريق أحب إلي منها أن أحدث عنه. هذا دائما يكون محمولا على المبالغة في التنفير والزجر عن روايته. لأن أقطع الطريق أحب إلي، اقترب يا بهر الملك جالس في حدثناك تجالس هناك وراء الحلقة اقتربوا يا أخوان اقتربوا. لأن أقطع الطريق أحب إلي من أن أروي عن فلان، هذا من باب المبالغة في الزجر، كما كان شعبة يقول لأن أزني أحب إليه من أن أدلس، هذا أيضا من باب المبالغة في الزجر. وليس ظاهر هذا الكلام مرادا، فإن الرواية عن الضعفاء ليست حراما، الرواية عن الضعفاء ليست حراما، أما قطع الطريق والزنا فلا شك أن هذا محرم، فهذا يكون محمولا على المبالغة في الزجر. نعم. قال الإمام أحمد حدثنا حسن بن عيسى قال بشر بن مبارك الحسن بن دينار وعمرو بن ثابت. الظاهر أن الحسن بن عيسى هذا كان نصرانيا وأسلم ثم نفسه بهذا الاسم فيما أذكره الآن من ترجمته. نعم. قال ترك الحسن ترك بن مبارك الحسن بن دينار وعمرو بن ثابت وأيوب بن خرط ومحمد بن سالم وعلي بن عبيد. نعم، أيوة عبيدة بن معتل تحت المذكور الضرير. والسري بن إسماعيل. السري. والسري بن إسماعيل يعني أنه ترك الحديث عنه. وذكر حرب الكرماني في كتابه قال بلغني أن ابن مبارك عبيدة بن معتل قال بلغني أن ابن مبارك ترك حديث عباد بن جبير والحسن بن دينار والحسني والحسن بن دينار والحسن بن عمارة وغابر بن مثابر وابن سمعان وعمر بن هلال. وقال ابن مبارك: ما يسوى حديث عباد بن كثير عندي كفا من تراب. لأنها حديث لا قيمة لها. وهؤلاء الذين سماهم الترمذي في روايته مشهورون بالضعف، وقد سبق ذكرهم مفرقا بالكتاب في مواضع متعددة. وإبراهيم بن محمد الأسلمي هو ابن أبي يحيى المدني، وعثمان الزهري هو بصري ضعيف المعتزلي، أحاديثه مناهير. قال أحمد: حديثه منكر، وكان رأيه رأي سوء. رأي سوء. وكان رأيه رأي سوء. وأبو شيبة الواسطي هو إبراهيم بن عثمان جد بني أبي شيبة، وعمرو بن ثابت وابن أبي المقدام الكوفي، جد بن أبي شيبة يعني اللي هو مثل الحافظ بن أبي شيبة عبد الله بن محمد، مثل عثمان أخيه ومحمد بن عثمان، هؤلاء بني أبي شيبة فيهم حفاظ، جدهم ضعيف لأنه عبد الله بن محمد بن إبراهيم، هذا إبراهيم بن أبي شيبة هذا ضعيف أبو شيبة. وأيوب بن سويد هو الرملي. وأما الحكم فالظاهر أنه ابن عبد الشاعر بن سعد الأيلي، وقد حكى البخاري وابن حبان وغيرهما عن ابن مبارك أنه كان يحمل عليه، وحكى ابن أبي حاتم يحمل عليه أن يتكلم فيه بشدة. وحكى ابن أبي حاتم عن أبيه أن ابن مبارك كان تركه، وكذا ذكر ابن علي في ترجمة الحكم الأيلي عن الحسين بن يوسف قال: حدثنا أبو عيسى الترمذي قال حدثنا احمد بن عبدة قال حدثنا عمرو بن زمع عن عبد الله بن مبارك انه ترك حديث الحكم. واما حبيب بن حجر فهو حبيب بن حجر في التشديد تصغير حبيب، كذا قاله يزيد بن هارون وموسى بن اسماعيل وروي عنه، وكانه يزيد ابا حجر، وكانه موسى ابا يحيى، وهو قيسي بصري. قال ابن مبارك: هو حبيب أو حبيب، شك في رصه، وهو يروي عن ثابت بن بناني والأبرد بن قيس. وقد ذكرنا له حديثا في كتاب الأدب في باب السلام على الصبيان، وروى عنه أيضا وكيع ويونس وروح وابن المبارك، وكناه روح أبا حجر أيضا، وذكره ابن حبان في ثقات. وقال يحيى بن معين: ليس به بأس. وقد ذكر ابن عدي أن ابن المبارك إنما ترك حبيب ابن حبيب أقى حمزة الزيار، فإنه ذكره في كتابه ثم قال: حدثنا حسين بن يوسف البندار قال حدثنا أبو عيسى الترمذي قال حدثنا أحمد بن عبدة الآملي قال حدثنا وهب بن زمعة عن ابن المبارك أنه ترك حبيب ابن حبيب. وذكر عن ابن معين أنه قال: لا أعرفه. وذكر عن ابن معين أنه قال: لا أعرفه. وعن عثمان بن أبي شيبة أنه روى عنه وقال: كان ثقة. وقد أصدقه ابن معين في رواية أخرى عنه ويعقوب بن شيبة، وقال: ليس ممن يعتمد على تثبته. وقال أبو زرعة: رواه الحديث. وقد تكلم ابن المبارك في غير هؤلاء، فذكر مسلم في مقدمة كتابه عن إسحاق بن راهويه عن إسحاق بن راهويه قال: سمعت بعض أصحاب عبد الله قال: قال ابن المبارك: نعم الرجل بقية لولا أنه يكني الأسامي ويسمي الكنى. إيش معنى هذا؟ تدليس الشيوخ. تدليس الشيوخ يعني يأتي للرجل المشهور باسمه ويكنيه، ويأتي للرجل المشهور بكنيته فيسميه، من أجل أن يعمي أمره على الواقف عليه ويوعر السبيل والطريق في الوقوف على حاله. هذا من التدليس. نعم. كان دهرا. قال: كان دهرا يحدثنا عن أبي سعيد المحاضي فنظرنا فإذا هو عبد القدوس. قال مسلم: نعم. وحدثنا أحمد بن يوسف الأزدي قال: سمعت عبد الرزاق يقول: ما رأيت من مبارك يفصح بقوله كذاب إلا لعبد القدوس، فإني سمعته يقول له كذاب. الأصل أن ابن المبارك لطيف في العبارة في التجريح. في كثير من الأحيان تجد ابن المبارك عبارته لطيفة، لكن له مواضع يقول متروك، يقول كذاب. والبخاري أقل تصريحا منه، والبخاري أقل تصريحا من عبد الله بن مبارك. نعم، قوله هنا قول عبد الرزاق ما رأيت ابن المبارك يفصح بقول كذاب، دل على أنه يحيد عن هذا الإفصاح، يحيد عن هذا الإفصاح. لكن في مواضع كثيرة صرح، ليس هذا فقط، في مواضع كثيرة، لكن عبد الرزاق حكى على حسب علمه، ولا التراجم فيها كثير من أقوال ابن المبارك بأنه كذاب أو متروك أو كذا. أما البخاري فنادر جدا، ما أذكر إلا ترجمة أو نحوها في التاريخ الكبير صرح بأن صاحبها كذاب، هذا نادر جدا البخاري. نعم. قال حدثني محمد بن عبد الله بن خرجان قال سمعت أبا إسحاق الطالقاني يقول سمعت ابن المبارك يقول لو خيرت بين أن أدخل الجنة وبين أن ألقى عبد الله بن محرز ابن محرر لاخترت أن ألقى. هو محرر على وزن محمد بمهملات، محرر على وزن محمد بمهملات. نعم. لو خيرت بين أن أدخل الجنة وبين أن ألقى عبد الله بن محرر لاخترت أن ألقاه بين أدخل الجنة، أي لمكانته عنده ولما يسمع أنه فلان هذا عنده من أحاديث الرسول وعنده وعنده، وفرح يريد أن يلقاه حتى يقول لو قيل لي تدخل الجنة أو تلقاه قلت ألقاه ثم أدخل، ألقاه ثم أدخل. رحمك الله. ها. قال فلما رأيته كانت بعرة أحب إلي منه. حول ولا قوة إلا بالله، صلى الله عليه وسلم. يا أخوان، كم من واحد يذكر بشيء وهو ليس كذلك، نعوذ بالله. نعم. قال وسمعت الحسن بن عيسى يقول قال لي ابن المبارك إذا قدمت على جليل فاكتب علمه كله إلا حديث ثلاثة، لا تكتب حديث عبيدة بن معتز بن معتز والسري بن إسماعيل ومحمد بن سالم. قال وحدثني محمد بن عبد الله بن قهجان أخبرني قال أخبرني علي بن حسين بن واصل قال قال عبد الله بن المبارك قلت لسفيان الثوري إن عباد التنبير من تعرف حاله فإذا حدث جاء بأمر عظيم. يعني المقصود تعرف حاله في العبادة، ممكن تحمل على هذا في العبادة، كان معروفا عباد بن كثير بالعبادة. نعم. قال فإذا حدث جاء بأمر عظيم، أي خلط وأتى بأشياء مناكير. نعم. فترى أن أقول للناس لا تأخذوا عنه، قال سفيان بلى. قال عبد الله فكنت إذا كنت في مجلس ذكر فيه عباد أثنيت عليه في دينه وأقول لا تأخذوا عنه. إذن هذا من المواضع التي يجوز فيها ذكر حسنات أصحاب البدع أو أصحاب الأخطاء والأوهام والتخاليط، هذا من المواضع المستثناة من القاعدة العامة وهي إطلاق الجرح، القاعدة العامة إطلاق الجرح إلا في مواضع، إلا في مواضع، هذا من المواضع الذي فيها يقول فكنت إذا ذكرته أثنيت عليه في دينه وأقول لا تأخذ عنه، أي لا تأخذ عنه الحديث. طيب إلى هنا. تفضل بارك الله فيك. قال حامد بن رجب رحمه الله تعالى قال الترمذي رحمه الله اخبرني موسى بن حزام قال حدثنا يزيد بن هارون قال لا يحل لاحد ان يروي عن سليمان بن حمد ان نفع الكوفي. قال رحمه الله سليمان هذا هو ابو داود النخعي وهو مشهور بالكذب ووضع الحديث. يزيد بن هارون هو شيخ الإمام أحمد، يزيد بن هارون الواسطي أبو خالد شيخ الإمام أحمد، وهو ممن يروي عن كل أحد، ممن لا ينتقي في مشايخه. نعم. وقال أحمد كان كذابا وسئل شريف عنه فقال ذاك كذاب النقع. وقال ابن معين كان أكذب الناس. وقال قتيبة هو معروف بالكذب ونسبه إلى الوضع أحمد وإسحاق. في فرق بين الكذب والوضع أم لا؟ إيش بينهما؟ الوضع أشد من الكذب. كيف؟ هو يضع الكذب الرسول صلى الله عليه وسلم، يطرح حديث من عنده يعني الكذب يدعي لقاء من لم يلقى وسماع من لم يسمع، أو لقاء نعم وسماع ما لا يسمع ما لم يسمع. وأما الوضع افتراء، يختلق من عند نفسه الحديث. أما الكذاب قد لا يختلق ولكن يروي أحاديث غيره ويدعي سماعها، وقد تكون أحاديث صحيحة وقد تكون منكرة، المهم يدعي سماعها ولم يسمعها. أما الوضاع من عند نفسه، يفتعله من عند نفسه مما عملته يده. نعم كذب كذب الوضع كذب وزيادة. نعم لأنك عندما يعني الكذاب عندما يكذب ممكن أن يكذب في حديث غير، في حديث غير، فالحديث موجود أصلا، لكن كله في أمر أنه أتى له بجديد طريق أخرى أو ركب له إسنادا أو شيء مثل هذا. هذا الإسناد موجود لكن الوضع، الوضع افتراء، يعني شيء لم يكن موجودا من قبل وخلقه واختلقه. نعم. قال المعدي أجمع على أنه يضع الحديث. حلقت الله. قال الكلبي رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان. محمود بن غيلان هو أبو أحمد المروزي أحد الثقات شيخ الترمذي، محمود بن غيلان. نعم. قال حدثنا أبو يحيى الحماني. وهو عبد الحميد بن عبد الرحمن الحماني، هو أحسن حالا من ابنه، ابن يحيى بن عبد الحميد الحماني حافظ، واتهم بسرقة الحديث حتى قال فيه الإمام أحمد كان يكذب جهارا، حتى قال فيه الإمام أحمد كان يكذب جهارا. أما أبو يحيى الذي هو عبد الحميد ابن عبد الرحمن الحماني أحسن حالا من ابنه. نعم هو صدوق يخطئ. لا أبو يحيى صدوق يخطئ، أبو يحيى، لكن يحيى اتهم بسرقة الحديث على حفظه وسعة حفظه. قال سمعت أبا حنيفة يقول ما رأيت أحدا أكثر من جابر بن جعفر ولا أكبر من عطاء بن أبي رباح. سمعت الجارود يقول، الجارود هو ابن معاذ السلمي أحد الثقات أيضا، الجارود ابن معاذ السلمي أحد الثقات. نعم. سمعت الجارود يقول سمعت وكيعا يقول لولا جابر بن جعفر لكان أهل الكوفة بغير حديث، ولولا حماد لكان أهل الكوفة بغير حديث. المقصود بحماد بن أبي سليمان شيخ أبي حنيف، مقصود هنا حماد بن أبي سليمان وهو صدوق لا أوهام. وأما حماد بن سلمة وحماد بن زيد فبصريان. نعم. قال رحمه الله هذا يعلم في بعض النسخ ولا يعلم في بعض، كأنه يعني بذلك قول وكيع، هذا كأنه يشير إلى قول وكيع أنه يوجد في بعض النسخ وفي بعض النسخ الأخرى لا يوجد هذا القول عن وكيع. وجاد بن جعفي قد سرق ذكره مستوفى في أبواب الأبان، وما ذكر الوكيع غلو غير مقبول، فأين أبو إسحاق والأعمش؟ يعني عندما يقول لولا جابر لكان أهل الكوفة بغير حديث، إيش مع جابر الجعفي من أجل أن يقال هذه الكلمة؟ معناها أنه هو الذي علمهم الحديث، وهو الذي أدخل عندهم الحديث، وأنه المكثر، وأنه الذي ربى الطلبة درسوا عنده ورباهم وعلمهم. هذا كلام غير صحيح. أين الثقات المشاهير من أهل الكوفة ما ذكرهم؟ ما رأى إلا جابر الجعفي. نعم. قال وما ذكر الوكيع الغلو غير مقبول، فإلى أبو إسحاق والأعمش ومنصور وغيره من أهل الثقة والصدق والأمان، وإلى إبراهيم وغيره من أهل الفقه والحلم. من أجل أن يقول لولا حماد، أين النخعي إبراهيم النخعي وهؤلاء الناس؟ لأن وجود العالم يا أخوان في مدينة من المدن أو في قرية أو في مصر من الأمصار، في وجود هذا العالم هو الذي يربي هذا العلم ويغرس هذا العلم. إذا وجد محدث في بلدة فهو الذي يربي فيهم هذه، يربي فيهم الحديث وحب الحديث والرحلة إليه وغير ذلك، فلولاه لما كان عند أهل هذه البلدة حديث. كذلك لو وجد فقيه فهو الذي يعلمهم الفقه، وهو الذي ينشر هذه المسائل ويذاكرهم ويتنافس الطلاب في معرفة هذه الأمور. لولا فلان لما وجد هذا العلم، معناه أنه كان معروفا بهذا العلم وتتلمذ الناس على يديه وأخذوا عنه وتنافسوا وذاكروه، وذاكر بعضهم بعضا، وكان يختبرهم ويلقي عليهم المسائل ويغرب عليهم من أجل أن يختبرهم في ذلك. لولا لما كان هذا العلم موجودا. فعندما يقال لولا حماد لما كان عند أهل الكوفة علم، أين إبراهيم النخعي؟ أين إبراهيم النخع الذي هو أعلم وأوثق من حماد؟ فهذا القول من وكيع غلو غير مقبول كما قال ابن رجب رحمه الله. نعم. نعم. قال وإسقاط هذا من الكتاب أولى. إسقاط هذا القول من وكيع، يعني النسخة التي ما فيها هذا النص أولى من وجوده، أولى من النسخة التي جاء فيها هذا النص. نعم. مع أن الترمذي قد ذكره في غير هذا الموضع في كتابه أيضا. نعم اقرأ تفضل. قال رحمه الله رواية الضعفاء ورواية عنه. قال أبو عيسى، أظن كلام ابن رجب، قال أبو عيسى. العنوان اللي فوق هذا من المحقق. ها؟ العنوان اللي فوق هذا من المحقق الذي في نسختنا. نعم اقرأ تفضل. قال رحمه الله رواية الضعفاء ورواية عنه. قال أبو عيسى، أظن كلام ابن رجب، قال أبو عيسى. العنوان اللي فوق هذا من المحقق. ها؟ العنوان اللي فوق هذا من المحقق الذي في نسختنا. قال أبو عيسى رحمه الله سمعت أحمد بن حسن يقول. أحمد بن حسن ابن جنيدب، هو أحمد الحسن بن جنيدب ثقة حافظ ويكنى بأبي الحسن، وهناك أيضا في طبقته أحمد بن حسن آخر، هو أحمد بن حسن بن خراش البغدادي وهو صدوق. أما ابن جنيدب هذا ثقة حافظ وذاك صدوق، أحمد بن حسن بن خراش. نعم. قال أبو عيسى رحمه الله سمعت أحمد بن حسن يقول كنا عند أحمد بن حنبل فذكروا من يجب عليه الجمعة، فذكر فيه عن بعض أهل العلم من التابعين وغيرهم. هذه مسائل يا أخوان كثيرة موجودة، كثير من المسائل ما معنى فيها إلا الآثار. من تجب عليه الجمعة؟ فقالوا فلان قال كذا وفلان قال كذا، أقوال وآثار ما جاءهم دليل. في الباب ما يعرفون دليل المرفوع، إنما هي آثار واجتهادات للعلماء التابعين أو الصحابة أو من دونهم. قال فذكر فيه، أي ذكر الإمام أحمد عن بعض أهل العلم من التابعين وغيرهم. فقلت نعم. فقلت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا. فقال عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أمر عجيب، في عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب حديث مرفوع. وكان أحمد يقول ما نعرف في هذا الباب حديثا مرفوعا، إنما الذي نعرفه آثار أقوال العلماء في عن النبي عليه الصلاة والسلام. فقال إيش؟ فقال عن قلت نعم، حدثنا حجاج بن نصير قال أخبرنا معاذ بن عباس. حجاج بن نصير أبو محمد الفساطيطي ضعيف معروف، وروايته عن شعبة متروكة. نعم. قال أخبرنا معاذ بن عباس. وكذلك المعارك أيضا ضعيف، يعني مسلسل ما شاء الله بالضعفاء. ها. عباد عن أبي عن المعارك بن عباد عن عبد الله بن سعيد، عبد الله بن سعيد المغفوري أبو عباد. إيش عندكم أنتم أبو عباد أو إيش؟ أنا عندي المعارك بن عباد عن عبد الله بن سعيد، وعبد الله بن سعيد هو أبو عباد. ها. متروك عبد الله بن سعيد، أبو عباد متروك. يعني حجاج بن نصير الفساطيطي ضعيف، يقبل التلقين والرواية عن شعبة متروكة، هنا في غير شعبة. والمعارك بن عباد أيضا ضعيف، وعبد الله بن سعيد المقبوري هذا متروك. نعم. الظاهر أبو عباد. نعم. عن أبيه سعيد المقبوري. يعني ايش المعنى الجمعه على من اوى الليل الى اهله؟ لو صح الحديث معناه اذا كنت في مكان بعيد ويسعك ان تذهب قبل الجمعه تصلي، ومن بعد الجمعه ترجع ولا تصل الى اهلك الا في الليل، فيلزمك ان تذهب للجمعه. ليش؟ من اواه الليل الى اهله. اما اذا كنت ستبيت تطلع من المسجد بعد الجمعه وتمشي، او انت راكب ما تصل اهلك وتبيت في الطريق، ثم بعد ذلك تستأنف السير الى اهلك مره اخرى، فعند ذلك تسقط عليك الجمعة، تسقط عنك الجمعة. أما إذا كان يأويك الليل إلى أهلك فيلزمك أن تذهب الجمعة. لا شك أن هذه مشقة عظيمة جدا، يعني مسألة من يأويه الليل إلى أهله، إيش هذا؟ فهذا الحديث انظر إيش قال الإمام أحمد لما سمع هذا الحديث، قال إيش؟ قال فقال أحمد وقال استغفر ربك، استغفر ربك مرتين. يعني استغفر ربك من رواية هذا الحديث ومن نسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال أبو عيسى فإنما فعل أحمد هذا لأنه لم يصدق هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم في ضعف إسلامه، ولأنه لا يعرفه عن النبي صلى الله عليه وسلم. والعلماء يا أخوان إذا استنكروا حديثا ما يعرفونه في الغالب ما يكون معروفا، ما يفوت العلماء مثل هذا الحديث عظيم في مثل هذا الباب وعمدة في الباب ويفوتهم وهم رايحين للآثار، قال إبراهيم النخعي، قال عطاء، قال فلان، ويتركوا هذا يفوتهم. وكون أن الشيء غير معروف عند الحفاظ المشاهير وهو رائج عند الضعفاء، هذا دليل أيضا على أنه مما أدخل عليهم. لو كان فيه خير لسبقهم إليه الحفاظ. نعم. والحجاج بن صهيب ضعف بالحديث، وعبد الله بن صهيب المقبري ضعفه يحيى بن سعيد القطان جدا، ضعفه يحيى بن سعيد القطان جدا في الحديث. فكل ما روي عنه حديث مما يتهم او يضعف لغفلته او لكثره خطأه ولا يعرف ذلك الحديث الا من حديثه فانه يحتج به. حتى الذي يتهم، حتى الذي يتهم والذي هو شديد الضعف أيضا حتى ما يقال فيه لا يحتج به فقط، أيضا لا يلتفت إليه، لا يلتفت إليه ولا يفرح به. نعم. قال هذه الحكاية عن أحمد بن حسن عن أحمد بن حنبل قد بلغها التلميذ أيضا في كتاب الجمعة وسبق ذكر هذا الحديث. يقول محقق في باب ما جاء من كم تؤتى الجمعة، من كم أي من مسافة كم تؤتى الجمعة. نعم. قال وسبق ذكر هذا الحديث هناك وبيان ضعفه وفيه ثلاثة. نعم. له أحمد بن الحسن الذي يروي عن أحمد بن حنبل، هم اثنين في هذه الطبقة، الذي يروي عن أحمد الفصاطي بن جنيد. بن جنيد. قال وسبق ذكر هذا الحديث هناك وبيان ضعفه وفيه ثلاثة من ضعفاء، حجاج بن نصير، حجاج بن نصير الفصاطيطي هذا لأنه كان يقبل التلقين، ها، وهو عامر بن عفان، وعبد الله بن سعيد المقبري، وهو أبو عفان، وقد سبق ذكره، وذكر حجاج أيضا، ومعاذ في الكتاب في غير موضع، كان سبق ذكر هؤلاء في غير موضع من الكتاب، نعم. وكان الذي يروي عن أبي عفان هذا ويقول استبانني كذبه في مجلس، يعني أمر واضح، أمر واضح في الكذب، جلست مرة واحدة وعرفته، مش محتاج يعني أن أنا أحتاج أن أبحث وراءه وأتأكد وأتأمل وأستقرئ أحاديثه وأجمع أحاديثه من هنا ومن هناك لأعرف كذبه في مجلس واحد، يعني ما شاء الله، يعني أمره يعني كذبه كذب مفضوح مكشوف. نعم. وكان يحيى عبد الرحمن لا يحدثان عنه، مقصود يحيى بن سعيد القطان عبد الرحمن بن مهدي، وإذا اتفق على ترك رجل في الغالب يكون ضعيفا، في الغالب يكون ضعيفا، وأكثر ما يكون أن يحيى يمتنع، أن يحيى يمتنع عن الكتابة عنه وعبد الرحمن يروي عنه، فإن يحيى أكثر تشددا من عبد الرحمن، عبد الرحمن أكثر اعتدالا من يحيى في باب الجرح، وقد كان عبد الرحمن يروي عن كل أحد في أول أمره ثم في آخر أمره شدد ويعني انتقى كما ذكر ذلك الإمام أحمد ونقله عنه الخطيب في الكفاية. نعم. وقال أحمد بن معين لا يكتب حديثه، وقال البخاري تركوه، وأما ما ذكره الترمذي أن الحديث إذا انفرد به من هو متهم بالكذب أو من هو صحيح في الحديث لغفلته وكثرة خطأه ولم يعرف ذلك الحديث إلا من حديثه فإنه لا يحتج به، فمراده أنه لا يحتج به في الأحكام الشرعية والأمور العلمية، وإن كان قد يروي قد يروى حديث بعض هؤلاء، كالرقاق والطبيب والترهيب. الرقائق عندك أو الرقاق؟ هي بمعنى كل ما يرقق القلب. إيه لا يحتج به في الأحكام الشرعية ها والأمور العلمية في مسائل العقائد والأمور العلمية. ها فقد رخص كثير من الأئمة في رواية أحاديث الرقاق ونحوها عن الضعفاء منهم ابن مهدي وأحمد بن حنبل. نقف عند هذا لأن الكلام في مسألة في رواية الأحاديث يعني الضعاف في الباب الرقاق وكذا الكلام عليه يطول. في شرح علل الترمذي كلام الإمام الترمذي رحمه الله عن جماعة من أهل العلم الذين كانوا يكرهون رواية الضعيف عن الضعفاء، رواية الضعيف عن الضعفاء، واليوم إن شاء الله يكون الكلام حول رواية الضعيف إذا كان في باب الفضائل أو في باب الترغيب والترهيب أو في باب الرقاق أو نحو ذلك. فهل كان العلماء يكرهون رواية الضعيف مطلقا أو كانوا يكرهون رواية الضعيف في باب دون باب؟ وإذا كانوا يكرهون رواية الضعيف أو إذا كانوا يرون رواية الضعيف في باب الفضائل فما ضوابط هذه القاعدة؟ لأن هذه القاعدة زاغ بسببها كثير من الناس اليوم، تراهم يتكلمون بأحاديث ساقطة وتالفة، فإذا كلمتهم قال يجوز الكلام يعني يجوز رواية الضعيف في فضائل الأعمال أو في الرقاق، وعلى إثر ذلك هجروا الروايات الصحيحة واشتغلوا بالروايات الضعيفة، والروايات الضعيفة الاشتغال بها لا يفيد. والأمر كما قال عبد الرحمن ابن مهدي، وقد أخرج هذا الأثر عنه الخطيب في الكفاية، قال يعني محذرا من الاشتغال بالأحاديث الضعيفة، وذكر أن لو لم يكن من شؤم الأحاديث الضعيفة إلا أنك تشتغل بكتابتها عن كتابة الصحيح ويفوتك من الصحيح بقدر ما تعتني بكتابة الضعيف لكان يكفي هذا في تركها، لكان يكفي هذا في تركها وعدم الاشتغال بها. فهؤلاء أو بهذا المعنى، فهؤلاء الذين يشتغلون برواية الأحاديث الضعيفة وبالدندنة عند العوام المساكين الذين ما يفهمون صحيحا من ضعيف ويفرحون بتجمع الناس حولهم بهذه الأشياء، هؤلاء فاتهم خير كبير، فاتهم خير كبير عندما اشتغلوا بهذه الأحاديث الضعيفة. على كل الدرس اليوم معقود لهذه المسألة، نسمع ماذا جاء في كلام ابن رجب وإن شاء الله أبين لكم ما ترجح عندي. وأما ما ذكره الترمذي، في الحقيقة في النفس شيء من عدم يعني مراعاة قواعد كثيرة أو كلام كثير للعلماء في هذه المسألة. العلماء يشترطون في مثل هذا أن يكون الحديث ضعفه ليس شديد الضعف، ليس شديد الضعف، مع أن ابن رجب رحمه الله رحمك الله، مع أن ابن رجب ذكر وأما ما ذكرت في الترمذي أن الحديث إذا انفرد بمن هو متهم بالكذب أو من هو ضعيف في الحديث لغفلته وكثرة خطئه، فيقول إنهم يعني ولم يعرف ذلك الحديث إلا من حديث فإنه لا يحتج به، فمراد أنه لا يحتج به في الأحكام الشرعية والأمور العلمية باب العقائد والأشياء هذه، وإن كان قد يروى حديث هؤلاء في الرقائق والترغيب والترهيب. هذا في الحقيقة يعني أن بعض أن كثير من العلماء قيدوا هذا وجعلوا من قيود رواية الأحاديث الضعيفة في الفضائل ألا يكون ضعفها شديدا. ابن رجب ما رعى هذا الشرط في كلامه، وكون أننا نروي رواية المتهمين بالكذب والكذابين في الفضائل هذا كلام في الحقيقة يعني ليس صحيحا. نعم، فالقول بأن الأحاديث الضعيفة التي ضعفوها خفيف، نعم الأحاديث الضعيفة خفيف نعم، أما حديث الكذابين والمطروقين والمتهمين يروى في الفضائل هذا كلام بعيد. نعم. لا لا لا خفت أنت، وأذا انهيت عن الكلام ترجع من ترجع حتى يكون كلام متصل. وكلمة المشايخ في مصطلح المحدثين وفي عرف المحدثين أنها يعني في الرجال الذين ضعفهم خفيف وليسوا بالأئمة الحفاظ، كلمة الشيخ تقال على من يصبح في الشواهد والمتابعات. نعم. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا عمرو وهو ابن سليمان المروزي عبد بن سليمان. نعم. قال قيل للمقارنة وروى عن غيره حديثا فقيل هذا رجل ضعيف فقال يحتمل أن يروى هذا أن يروى عنه هذا الرجل أو مثل هذه الأشياء. قلت لعبدة مثل أي شيء كان؟ قال في أدب موعظة في زبد. في أدب في موعظة. في أدب في موعظة. في موعظة في زبد. قال ابن معين في موسى بن عبيدة. لا هو ابن عبيدة الربذي. وقال ابن معين في موسى بن عبيدة يكتب حديثه الله. يكتب من حديثه. ماذا عندك ايش النسخة اللي عندك ايش فيها؟ يكتب من حديثه. يكتب من حديثه الرباني. قال ابن عبيدة لا تسمع من موسى بن عبيد الربذي ايضا هو ضعيف وضعفه محتمل بمعنى انه اذا جاء ما يشده يتقوى ليس من الله. القول ابن رجب عجيب عندما يحمل كلام الترمذي عن المتهمين بالكذب واصحاب الغفلة وكثرة الخطأ أن يروى أحاديثهم في الفضائل قول عجيب. وقال ابن عيينة لا تسمع من ضمية ما كان في السنة واسمع ما كان في ثواب وغيره. يعني ما كان من باب الأحكام والحلال والحرام لا تسمع من بقية. ومقصود بقية بن الوليد وهو معروف أنه يدلس وإنما أسمع منه ما كان من ثواب وغيره في الترغيب والترهيب. وقال أحمد بن إسحاق يكتب عنه المبادئ وشبهها. نعم. أما الأحكام فلا. محمد بن إسحاق بن يسار. وقال ابن معين زياد بن البكائي. البكائي هو زياد بن عبد الله البكائي العامري. وقال ابن معين كان أحد العباد. البكائي لا بأس به في المبادئ وأما في غيرها فلا وإنما يروى في الترهيب والترغيب والزهد والآداب أحاديث أهل الغفلة الذين لا يفهمون من الكذب. الآن غير الكلام الآن. إذن ربما من الأول كلام في تصحيح أو إيش؟ وما ذكره الترمذي أن الحديث إذا انفرد به من هو متهم بالكذب أو من هو ضعيف في الحديث لغفلته وكثرة الخطأ لم يعرف ذلك الحديث إلا من جهة لا يحتج به فمراد أنه لا يحتج به في الأحكام الشرعية. الآن كلامه الأخير يناقض كلامه الأول. قال يعني رواية هؤلاء أهل الغفلة الذين لا يتهمون بالكذب فأما أهل التهمة فيطرح حديثهم كذا قال ابن أبي حاتم وغيره. هذا صحيح. هذا هو القول الصحيح. نعم. وظاهر ما ذكره مسلم. قال وظاهر ما ذكره مسلم في مقدمة كتابه يقتضي أنه لا يروى أحاديث الترغيب والترهيب إلا عمن هو عن الأحكام. طيب على كل يعني قراءة كلام مسلم لأن المحقق عندي نقل كلام مسلم من مقدمة صحيحه وهو يدل على هذا المعنى الذي ذكره الحافظ ابن رجب رحمه الله بأن أحاديث الترغيب والترهيب لا تروى إلا عمن تروى عنه الأحكام. إذن في المسألة خلاف بين العلماء في أحاديث الترغيب والترهيب والفضائل والرقاق. هل يشترط في الرواية عنها أن تكون عمن يقبل حديثه سواء كان بمرتبة الصحة أو الحسن أو يتسهل ويترخص في باب الرغائب ويشدد في باب الأحكام؟ الإمام أحمد ثبت عنه هذا أنه كان يقول إذا روينا الحلال والحرام شددنا وإذا روينا يعني غير ذلك سهلنا أو بهذا المعنى. وكذلك أيضا هو قول ليحيى بن سعيد القطان العلماء بينهم خلاف في هذه المسألة. وجمهور المحدثين على أنه يجوز رواية الحديث الضعيف في الفضائل ووضعوا لذلك شروط. الشرط الأول ألا يكون شديد الضعف وهذا هو الذي يظهر من كلام ابن رجب الأخير خلافا لما قاله قبل قليل. الشرط الثاني أن يكون هذا في باب الفضائل ليس في باب الأحكام. الشرط الثالث أن يكون مندرجا تحت قاعدة كلية وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية كما في المجلد 18 من مجموع الفتاوى هذه أو هذا الشرط الأخير بيانا شافيا وخلاصة ما قال شيخ الإسلام وهو الكلام الصحيح في هذه المسألة. أن الحديث إذا كان ضعفه خفيفا وكان في باب الرغائب أو الفضائل التي ثبت بوجه صحيح أو حسن أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بها أو حذر منها، أمر بها أو حذر منها. لكن رأينا حديثا فيه زيادة ضعيفة فيها ذكر الثواب أو العقاب، فيها ذكر الثواب، يعني مثلا جاء مثلا في فضيلة جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام صيام الاثنين والخميس، هذا ثابت بالأدلة الصحيحة كان يصوم الاثنين والخميس ورغب في ذلك. لو وجدنا حديثا ضعيفا فيه أن من صام يوم الاثنين والخميس فله كذا وكذا من الثواب، هذه زيادة ضعيفة، ونحن سنصوم الاثنين أو الخميس بدون هذه الزيادة، نحن سنصومها بدون هذه الزيادة. كذلك مثلا التحذير من صيام يوم العيد، جاء في رواية أن من صام مثلا، لو جاء في رواية مثلا ضعيفة أن من صام يوم العيد يكون له كذا وكذا من العقاب، نحن لا نصوم يوم العيد لا لأجل هذه الزيادة التي فيها التهديد والوعيد، كذلك نصوم يوم الاثنين والخميس لا لأجل هذه الزيادة التي فيها تشويق وترغيب وحث وحض، نحن سنصوم. وهذا معنى أنه مندرج تحت أصل عام، مندرج تحت أصل عام أي ثبت في هذا الحكم أصل يعتمد عليه صحيحا كان أو حسنا. وكل ما في الأمر أن هذه الزيادة التي فيها حكم فيها تشويق أو فيها تنفير فإن نفعت وإلا ما ضرت، فإن شوقتنا فعملنا الثابت أو حذرتنا فتركنا المحرم عندنا شرعا، فإن نفعت في هذه الحالة وإلا ما ضرت. قال هذا المراد بالاندراج تحت أصل عام. أما الاندراج تحت أصل عام يقول لك مثلا الصوفية مثلا عندهم أنواع كثيرة من الأوراد والأذكار، تيجي تكلمهم في هذا يقول لك الله قد مدح الذاكرين، الله كثير والذاكرة، يقول لك هذا أصل عام، هذا غير صحيح، هذا فتح باب البدع، هذه بدع ومحدثات، لأن هذه الآيات وهذه الأوراد وهذه الأعداد وهذه الكيفية لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أصحابه، فهذا يدل على أنها بدع. فإن جاء من يستدل بالأصل العام ويدخل البدع تحته هو مردود، مردود عليه هذا. إيش المراد أن يكون مندرجا تحت أصل كلي أو أصل عام؟ الاندراج أن يكون هذا الحكم ثابتا، أن يكون هذا الحكم ثابتا، وإنما انفردت الرواية الضعيفة بذكر ثواب أو بذكر عقاب، فسواء ثبت الثواب أو لم يثبت، وسواء ثبت العقاب أو لم يثبت، فنحن سنفعل الثابت في السنة وسنترك الثابت التحذير عنه في السنة. واضح هذا؟ هذا كلام دقيق جدا، ورحم الله شيخ الإسلام الذي سد هذا الباب على أهل البدع والأهواء من أجل أن لا يتضرعوا بكلام العلماء في فتح باب المحدثات والبدع، ويقول خلاص مندرج تحت أصل عام، يجوز الرواية، يجوز الرواية، مما يعني يضاف إلى شروط سابقة، يعني الشرط الأول أن يكون خفيف الضعف ليس شديد الضعف، أن يكون تحت أصل عام، أن يكون في باب الرغائب، ألا يعتقد، ألا يعتقد ثبوته عند روايته، إنما يكون هذا من باب الرواية، إنما يكون هذا من باب الرواية لا من باب العمل به. وكما يقول شيخ الإسلام هو الحديث الضعيف في هذه الحالة غايته أن يكون كأحاديث بني إسرائيل، حدثوا عن بني إسرائيل الحرج من باب التحديث عنهم، وإذا حدثوكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، من باب الرواية دون اعتقاد. فنحن نروي الحديث الضعيف فيها بهذه الشروط التي سمعتم دون أن نعتقد ثبوته ولا نكذبه ولا نصدقه، إنما يكون هو من باب الرواية. قال غاية هذا الحديث الضعيف أن يكون كحديث بني إسرائيل التي رخص لنا بروايتها والتحدث بها دون اعتقاد صحتها أو ضعفها، أو المقصود ضعفها هنا يعني ثبوت، يعني أن هذا ثابت أو غير ثابت، حديث ضعيف لا نعتقد أن هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذا هو المراد. فهمتم إيش خلاصة هذه المسألة؟ وبها ينجلي الغبار وتنتهي هذه المسألة على ما فيها من خلط كثير، وكثير من الذين لا يهتمون بالعلوم الشرعية عندهم هذه القاعدة دين ولا يفهمون ضوابطها ولا يفهمون أين موضعها، وشغلوا الناس بالدندنة حول الأحاديث المنكرة والموضوعة بهذه الدعوة. والحمد لله عز وجل الذي وفق أهل العلم لبيان الحق، فنسأل الله أن يجعلنا هداة مهتدين. نعم سؤال مثل أخرى، شروط الاستدلال بالحديث الضعيف من فتح المغيث ومن التدريب، الأول أن يكون في الفضائل، خلاص قد تكلمنا على هذا، الثاني أن تتلقاه الأمة بالقبول، كيف لو طلقت الأم بالقبول فهو صحيح. خلاص لو طلقت الأم بالقبول فهو صحيح. ليش يطلقوا بالقبول ليش فهو ضعيف؟ لا انت كاتب هنا أنت طلقت الأم بالقبول بحيث أو حيث لم يكن في الباب غيره حتى إنه ينزل منزلة المتواتر. يعني منزلة المتواتر ضعيف يعني عند يعني المتواتر ضعيف يا أبا محمد في أنه ينسخ المقطوع به. ولهذا قال الشافعي في حديث الوصية الوارث إنه لا يثبت أهل العلم ولكن العامة تلقته بالقبول وعملوا به حتى جعلوه ناسخا لآية الوصية له: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت وإن ترك خير وصية الوالدين والأقربين المعروف حقا على المتقين. ولكن الحديث صحيح الشيخ أحمد شاكر والشيخ الألباني. طيب هذا الإمام الشافعي يستدل به على أن ما تلقته الأمة بالقبول يعمل به، هو أصله ضعيف مع وجد له رواية صحيحة، مثل ما يقول الإمام البخاري في حديث البحر ماء البحر والطور ماء الحل ميتته، يرى أنه لم يثبت من طريق لكن العلماء لما تلقوه بالقبول فهو صحيح. هذا ليس من باب أنه ضعيف يبقى على الضعف بعد تلقي، تلقي العلماء بالقبول يرفع الموضوع الضعيف إلى الصحيح، وهو أقوى من مجرد إسناد، مجرد إسناد فقط يعني مسلسل بالثقات، تلقي العلماء بالقبول. أيضا هنا عدم شدة الضعف قد تكلمنا عليه، أن يندرج تحت أصل عام معمول به قد تكلمنا عليه، عدم اعتقاد ثبوته عند العمل به تكلمنا عليه. إذن فقط زيادة المتواتر الذي استهاب. بارك الله فيك. طيب إلى هنا بارك الله فيكم، هاتم لنا التهذيب. نعم إيه؟ ما لا انت متعلق ايش بالعقيده؟ ايش متعلق بالعقيده؟ عقيده ايش؟ ها ايش فيها انت اصلا؟ يعني على كلام شيخ الاسلام ابن تيميه ثابت النص فيه في في في العمل بهذا الامر صح؟ انت فاهم يعني ثبت الامر به، ونحن عندنا اعتقاد عام ان ما امر الله به فيه ثواب، أن ما أمر الله به فيه ثواب وفيه فضيلة وفيه خير في الدنيا وفي الآخرة. لا لا لا ما فيش حاجة إلا تعلق بالأحكام، كل شيء متعلق بالأحكام، حتى الفضائل هذه لها أحكام، المستحب حكم، المستحب حكم. مسألة الأحكام هم يتكلمونها في باب الرغائب ويفرقون بينها وبين الأحكام التي هي مثلا حلال وحرام وغير ذلك، هم قصدهم هذا. لكن حتى هذا أيضا رد عليه شيخ الإسلام، قال كل شيء فيه حكم، المباح حكم والمستحب حكم والمكروه حكم، الواجب حكم والحرام حكم. لكن هم عندما يقولون هذا، لأن احنا أيضا ما نستطيع أن نقول أحمد ويحيى بن إسحاق الطان وعبد الرحمن وفلان وفلان، هؤلاء مش فاهمين إيش معنى الأحكام. هم يريدون نوعا معين من الأحكام التي هي المعاملات والبيوع والصلاة والصيام وغير ذلك، هذا هم الذي يقصدون. وإنه ما يفوتهم أن المستحب حكم وأن المكروه حكم، وأن هذا على اعتبار أصول فقه الأحكام التكلفية وغير ذلك، يعرفون هذا حكم. لكن أن المسألة أنت تقول خاصة بالاعتقاد، أردت أن أنبهك لهذا. الآن إذا ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم الاثنين والخميس وحث عليهما، نحن نعتقد الآن أن فيهما فضيلة أم لا؟ والاعتقاد هذا بموجب إيش؟ بموجب الأحاديث الصحيحة. فلو جاء تخصيص لهذه الفضيلة وتحديد لهذه الفضيلة من حديث ضعيف، ما زاد عندي من باب الاعتقاد؟ أنا معتقد أن فيه فضيلة، لكن أنا أعتقد أن هذا التحديد بذاته ليس واردا عن النبي عليه الصلاة والسلام وليس ثابتا، لكن عندي أصل الاعتقاد بأن هذا العمل عمل يقربني إلى الله عز وجل ويزيدني رفعة إن فعلته بضوابط الشرعية. فإن جاء الحديث الضعيف هذا إن زادني تشويقا للخير، وإلا أنا سأعمل به أو بغيره لوجود ذلك في الأحاديث الصحيحة المعمول بها من قبل. إذا ما أصل لا تعمل به، إذا لم يثبت، إذا لم يثبت الحديث الضعيف من جهة أخرى فأنت لا تعمل به أصلا. ما هو إيش اللي إحنا نقول؟ إذا ما هو ده كلامي أنا، أنت ليش تصمد أنت؟ ما هو ده كلامي أنا أقول لا تعمل به. على سبيل المثال يعني أنت معترض على مسألة إيش؟ على مسألتين، مسألة أنه عند العمل به لا يعتقد ثبوته. طب أليس هكذا الأخبار الإسرائيلية؟ حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ايش بتعمل انت في الاخبار الاسرائيليه انت عندما تحدث عن بني اسرائيل؟ الاشياء التي ليس عندك فيها تكذيب للقران ولا تصديق للقران ايش تفعل فيها؟ ترويها ام لا ترويها؟ ليش ما الرسول يقول حدثوا؟ ليش توقف انت؟ ما الرسول عليه الصلاه والسلام قال حدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج. ها ما هو هو هذا المعنى، لا تصدقوهم ولا تكذبوهم لكن ارووا، لا تصدقوهم ولا تكذبوهم لكن يجوز الروايه تماما. هذه بعينها يعني انقل هذا الشيء اذا كنت تتصوره وتستوعبه، انقله تماما على كلامنا في الحديث الضعيف الذي هو الاصل عندنا نعمل به سواء جاء او لم ياتي، ولكن في تحديد هيئه الثواب والعقاب هذه حكمها كما نفعل في بني حديث بني اسرائيل، مجرد الروايه دون اعتقاد صحتها او دون يعني تكذيبها. نحن نقول الحديث هذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام، ونقول في ذاته لأن هذا التحديد من الثواب لا نقول به، كذلك لا نكذب ونقول هذا التحديد ليس مقصودا. الله أعلم كيف يكون التحديد من الثواب والعقاب عند الله عز وجل، لكن الرواية جائزة، حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ولا نقول هذا في بني إسرائيل أما في ضعفاء الأمة ما يجوز، يعني نعملها قياسا آخر من أن ندخل في نفي القياس وغيره. نعم ونصدقه نرد ونكذبه. فنقف عنها ايش؟ لن نرويها ايوه هذا اللي احنا نقول. اذا كما يقول عبد الحافظ اذا كما تقول ايوه نعم. الظاهر لا تعمل بها، إذا اختل شرط من ذلك الظاهر على حسب معنى الشرط أنك لا تتكلم لا ترويها. مثل إيش؟ ينظر في أيضا بعض الشروط ذكرها الحافظ ابن حجر في بيان العجب فيما ورد فضل الصيام في رجب، لكن هي أيضا كلها تدور حول هذا. إن كان في شروط أخرى ذكرونا بها، أنا قلت هذا من ذاكرتي. نعم. ها؟ ايه تبين للناس ضعفه، لا تبين للناس ضعفه ولا تكتفي بصيغه التمريض، الناس ما يفهمون، الناس اصلا العوام انت وانا الذي تميل اليه نفسي الا يروى بالكليه، لا لان هذا خلاف ما يعني ما ذهب اليه العلماء، انا اعتقد صحه ما قال العلماء بالضوابط، لكن للظروف التي نعيشها الناس لو جاتهم سلفه بدويه يقول قال الله تعالى، سلفه بدويه سمع سالفة يقول لك الله يقول كذا كذا، وهي سالفة من كلام العوام يقول لك الله يقول، فضلا عن تجيب لهم أنت عالم على المنبر حديث ضعيف وتعمل عليه خطبة جمعة وتشرحه والآخر تقول وقد روية، وهم لا فاهمين لا صيغة التمريض ولا صيغة الجزم ولا يعرفون هذه الأشياء. فالأولى ألا نذكر للناس إلا الأحاديث الصحيحة، هذا الذي تميل إليه نفسه من حيث التقعيد على ما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية كلام دقيق من حيث التقعيد، ويعني الاستدلال بأخبار بني إسرائيل وكذا وكذا كلام صحيح ما نقدر نقول، لكن الآن في فساد في الفهم، وفيه والعياذ بالله من يثير في الناس الأحاديث المنكرة الموضوعة ويصدهم عن الأحاديث الصحيحة، فنحن لا نشغلهم بهذه الأشياء، ويكفي أن نذكر لهم الأحاديث الصحيحة. وكما مر الكلام من عبد الرحمن بن نادي، الحقيقة أن الاشتغال بالصحيح يكفي، الاشتغال بالصحيح يكفي، والشغل بالأحاديث الضعيف بالأحاديث الضعيفة يفوت علينا من الأحاديث الصحيحة بقدر الاشتغال بالأحاديث الضعيفة. وقد روى أبو واحد من الأئمة عن الضعفاء وبين أحوالهم من ذلك. بعدما مر بنا التحذير من الرواية عن الضعفاء، مر بنا التحذير من عن جماعة أهل العلم من الرواية عن الضعفاء، وكذلك أيضا مر بنا عن جماعة أهل العلم أن التحذير من الضعفاء وأن بيان أحوالهم ومراتبهم في الجرح ليس ذلك من باب الغيبة، ولكن ذلك من باب الذب عن السنة والدفاع عن الدين، وأن هذا واجب على من عرف ذلك، واجب على من عرف ذلك، ولم يرخص هؤلاء العلماء لأحد أن يسكت، وقالوا إذا سكت أنت وسكت أنا فمن الذي يبين؟ مر بنا هذا، واليوم يكون الكلام على وجود روايات وجد فيها أن هؤلاء الأئمة مع تحذيرهم من الرواية عن الضعفاء والكلام عن الضعفاء وبيان أحوالهم، إلا أنه قد وجد عنهم أنهم رووا عن الضعفاء، مما يدل على أن رواية الثقة أو الإمام عن الضعيف لا ترفع من حاله، مما يدل على أن الرواية عنه لا ترفع من حاله. وللأئمة أسباب وأعذار في الرواية عن الضعفاء، سيتكلم عنها الشارح إن شاء الله في شرح هذه الجملة. نعم. قال الترمذي رحمه الله: وقد روى غير واحد من الأئمة عن الضعفاء وبينوا أحوالهم للناس. حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن المنذر الباهلي، حدثنا يعلى بن عبيد قال: قال لنا سفيان الثوري: اتقوا الكلبي. قال: فقيل له: فإنك تروي عنه. قال: أنا أعرف صدقه من كذب. هذا الأثر فيه كلام من الناحية الحديثية، فشيخ الترمذي إبراهيم بن عبد الله هو الصنعاني الباهلي، وهو رجل مستور، مستور أي أن حديثه في حيز الوقف والتردد ولا يقبل حديثه. قال: حدثنا يعلى بن عبيد، ويعلى بن عبيد أبي يوسف الطنافسي، وهو ثقة مشهور، إلا أن روايته عن الثوري فيها ضعف، إلا أن روايته عن الثوري فيها ضعف، وهو هنا يروي عن الثوري، فهذا الأثر لا يصح، وقد أخرجه من طريق الترمذي ابن عدي في الكامل وابن حبان في المجروحين، وكله يدور على هذه أو على هذا الطريق. إبراهيم ابن عبد الله بن المنذر الباهلي هو الصنعاني مستور، ويعلى بن عبيد أبو يوسف الطنافسي ثقة، إلا في حديثه عن الثوري فإن فيه ضعفا. ويقول فيه الثوري: اتقوا الكلبي، والكلبي هو محمد بن السائب الكلبي أبو النضر، وهو رجل متروك مشهور بالترك عند العلماء. فقيل له: لماذا تحذرنا من حديث الكلبي وأنت تروي عنه؟ قال: أنا أعرف صدقه من كذبه، أنا أعرف صدقه من كذبه، فأنا به خبير وأعلم حاله وأعلم الأحاديث التي صدق فيها من الأحاديث التي كذب فيها. وهذا الحديث أو هذا الأثر يستدل به على مسألة موجودة في علم الحديث أو في مسائل القواعد في باب الجرح والتعديل: هل من الممكن أن نروي عن رجل متروك بعض الأحاديث أم لا؟ هل من الممكن أن يكون الرجل متروكا لكنه يؤخذ منه في باب يعني بعض الأحاديث، يعني هو متروك في الرواية، متروك في الأحاديث، ومع ذلك قد يكون حديثه صحيحا في بعض المواضع؟ يستدل على هذا بعدة أشياء، منها هذا الأثر، لكن هذا الأثر قد علمتم حاله، ولكن الظاهر من صنيع الحافظ الذهبي ومن صنيع أيضا الحافظ ابن حجر وغيرهما أن ذلك جائز في بعض المواضع، يعني ممكن أن يكون الرجل متروكا ويحتج بحديثه في بعض المواضع، نعم، لكن متى يكون هذا؟ هل لنا نحن أن نفعل هذا؟ نقول: هذا الرجل متروك لكن حديثه هذا صحيح، ما يتأتى لنا إلا بأحد سبيلين: إما أن يسبقنا إمام بذلك وأن يحكم بصحة هذا الحديث مع ترك هذا الراوي، الشيء الثاني إما أن يكون الحديث هذا قد ثبت من طريق صحيحة لذاتها أو حسنة لذاتها، طريق يحتج بها، طريق أخرى يحتج بها لذاتها. أما أن يجتهد واحد منا ويقول: هذا رجل متروك قد تفرد بحديث إلا أن حديثه صحيح، فلا يليق لنا هذا ولا يعني ينبغي لنا هذا. فالأصل أن المتروك حديثه متروك ولا يستشهد به إلا إذا جاء صحيحا من جهة أخرى، أو نص إمام على صحة هذا الحديث وإن كان راويه متروكا، بشرط أن يكون هذا الإمام قد علم أن هذا الراوي متروك. أما إذا كان هذا الإمام لا يعلم ترك الراوي، ربما أنه يوثقه، ربما أنه يراه ثقة في نفسه، ولكننا بجمع مع جمع كلام الأئمة يظهر لنا أنه متروك، فنرجح في هذه الحالة تركه ورد روايته. فعلى كل حال هذه مسألة إن شاء الله تكون من جملة أسئلة العدد الثاني من إتحاف النبيل أو الجزء الثاني من إتحاف النبيل، ويكون الكلام عليها بشيء من التوسع. فضل، بارك الله فيك. والبخاري معروف اسمه البخاري. قال حدثني محمد بن معيل قال حدثنا عفان عن أبي عوانة. عفان هو ابن مسلم الصفار. نعم. عن أبي عوانة قال: لما مات الحسن البصري رحمه الله اشتريت كلامه فتتبعته عن أصحاب الحسن، فأتيت به أبانا بن أبي عياش فقرأه علي كله عن الحسن، فما استحل أن أروي عنه شيئا. طيب، هذا الأثر عفان بن مسلم الصفار يروي فيه عن أبي عوانة وهو الوضاح ابن عبد الله اليشكري مولى يزيد ابن عطاء اليشكري، والوضاح كما هو واضح مولى ليزيد ابن عطاء، وكان في سبب عتق قصة أنهم كانوا في موسم الحج هو ومولاه، وجاء رجل عند يعني مر الوضاح على رجل سائل يطلب، فوضع الوضاح في يده درهما وهو مولى، فقال: من هذا؟ فقالوا: هذا فلان ابن فلان مولى، أو الوضاح مولى يزيد ابن عطاء اليشكري. قال: لأنفعنه، أي لأفعلن له أمرا ينتفع به جزاء لما قدمه لي من إحسان. ثم جلس على الطريق، وكلما مر عليه أحد من الناس أو طائفة من الناس قال: أدعو الله ليزيد ابن عطاء، ادعو الله له فإنه قد أعتق مولاه وضاحا، ادعو الله ليزيد فإنه قد أعتق مولاه وضاحا. فكان كل طائفة تسمع هذا الكلام تذهب إلى يزيد، تدخل عليه في مكانه وتهنئه، ويدعون له: جزاك الله خيرا أن أعتق، لأنه وضاح. كان معروفا بالعلم، كان معروفا بالعلم، ولا شك أن الرق يحول بين الإنسان وبين كثير من الأمور، فإذا أعتق فإن هذا يعينه على طلب العلم ونفع الناس والتفرغ لإفادة الناس، لأن المولى يكون في خدمة مولاه، أو العبد يكون في خدمة مولاه. فذهبوا إليه يهنئونه وعلى هذا الخير، دخلوا عليه أفواجا أفواجا متتالية وهم يهنئونه ويدعون له: جزاك الله خيرا أن أعتقت فلانا، وهو الرجل ما أعتق، ينظر فيهم وهو الكلام يعني فوج تلو فوج، وأناس لهم وجهاء وأعيان وناس معروفون عنده، فكان في النهاية أن أعتقه، فأعتقه في النهاية، وهذا جزاء الإحسان الذي قام به لهذا السائل. هو يقول: لما مات الحسن، والحسن رحمه الله كان كلامه يشتهى لما فيه من الحكم ولما فيه من الخير، قال: اشتهيت كلامه فتتبعت عن أصحاب الحسن فجمعت. ومعنى ذلك أن هذه الأقوال التي جمعها هي من كلام الحسن، ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فأتيت به أبانا بن أبي عياش فقرأه كله علي كله عن الحسن. إيش معنى قرأه كله علي عن الحسن؟ أي رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهو لو قرأه كله عن الحسن وأنه من كلام الحسن فلماذا يعيب عليه؟ فقد جمعه من أفواه أصحاب الحسن، وأن هذا كلام الحسن، والثقات من أصحاب الحسن يرون هذا. لكن لما يقول قرأه كله علي عن الحسن، أي مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال: فما أستحل أن أروي عنه شيئا. طالما أنه يرفع كلام الحسن وينسبه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ويعزوه إليه وأصحابه يوقفون على الحسن، فأنا لا أستحل أن أروي عنه شيئا. نعم. قال أبو عيسى: وقد روى عن أبان ابن أبي عياش أو ابن أبي عياش، واسم أبي عياش فيروز، أبان ابن أبي عياش اسم أبي عياش فيروز، وهو أبان ابن أبي عياش البصري العابد، كان عابدا زاهدا وكان وجيها في قومه، وقد تكلم فيه شعبة فأقذع في الكلام عليه. نعم. قال أبو عيسى: وقد روى عن أبان بن أبي عياش غير واحد من الأئمة، وإن كان فيه من الضعف والغفلة ما وصفه أبو عوانة وغيره، فلا تغتروا برواية الثقات عن الناس، لأنه يروى عن المسلمين أنه قال: وهذا يدل على أن ابن سيرين ينتقي لا في مشايخه فقط، بل في الإسناد، بل في الإسناد كله، يعني يدل على أن ابن سيرين ينتقي لا في مشايخه فقط، وهو أول من فتش عن الرجال، وقد عرف رحمه الله بالانتقاء، وهو القائل: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. فقال هذه الكلمة إني فإن الرجل لا يحدثني فما أتهمه، يعني شيخي الذي يكلمني ليس به بأس، ولكن الشيخ الذي يظهره بعده أخاف منه، ولكن أتهم من فوقه. نعم. وقد روى من واحد عن إبراهيم النخعي أن عبد الله بن مسعود كان يقف في وتره قبل الركوع، وروى أبان بن أبي عياش عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف في وتره قبل الركوع. هكذا روى سفيان الثوري عن أبان بن أبي عياش. بهذا الاثنان صحيح. طيب روى بعض، تفضل. وروى بعضهم عن أسامة بن أبي عياش بهذا الاثنان نحوه هذا وزاد ونحوه هذا وزاد فيه. قال عبد الله بن مسعود نحو هذا، عن أبان بن أبي عياش بهذا الاثنان نحو هذا، أنت قلت نحوه واستشكلت هذا، يعني زدت ووقفت. نعم. وروى بعضهم عن أبان بن أبي عياش بهذا الإسناد نحو هذا وزاد فيه. قال عبد الله بن مسعود وأخبرتني أمي أنها باتت عند النبي صلى الله عليه وسلم. الظاهر أنها وصلت ذلك أم سلمة أم أيوم المؤمنين. نعم. فرأت النبي صلى الله عليه وسلم يقنط في وتره قبل الركوع. على كل قد مر بنا من قبل أنه لم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قنت في وتره، لم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قنت في وتره، ولا نقول قنت قبل الركوع ولا بعده، فإنه لم يقنط أصلاً.